فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري برقم 4129 ومسلم برقم 1948 وفي صحيح البخاري برقم 4131 ومسلم برقم 1947 تعيين الصحابي وهو سهل ابن أبي حتمة رضي الله عنه. وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكره المصنف. ما هو تلخيص هذه الصفة الشيخ محمد؟ لخص لي هذه الصفة. أنه يصلي ركعة ركعة، يعني يقسم الجند إلى طائفتين، طائفة وجاه العدو وطائفة تأتي ويصلي بهم ركعة ركعة واحدة، ثم إذا قام للركعة الثانية ثبت قائما وهم يتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم ينصرفون يسلمون ويذهبون وهو ثابت في قيامه، ثم ينصرفون إذا سلموا صلوا ركعتين الآن أين وهو قائم، يذهبون إلى الطائفة الأخرى التي وجاه العدو يعني يقفون موقفهم، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فلتصلي معه الركعة الثانية، ثم إذا جلس للتشهد يبقى جالسا ويقومون يتمون لأنفسهم، فإذا أتموا لأنفسهم وجلسوا معه سلم بهم، تشهدوا وسلم بهم. هذه هي التي اختارها. يبدأ مع الطائفة الأولى وينتهي بالطائفة الثانية، وكل منهم يتم لنفسه ركعة، وكل من الطائفتين تتم لنفسها ركعة، يصير له ركعتين ولكل منهم ركعتين. الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري برقم 942 ومسلم برقم 1942. طيب كيف تلخص صورتها يا شيخ ياسر؟ ها؟ لا ما مختلفة قليل، اختلفت عن الأولى قليلا. نعم صلي نعم بدون أن يكمل، بدون أن يتم الثانية التي لم تصلي، صلي مع ركعة ثم يسلم، ثم كل واحد منهم المجموعتين كل واحد يسلم الحاجة ركعة. والطائفة التي وجاه العدو الآن ماذا تصنع؟ هؤلاء يتمون لأنفسهم ويمسكون ويقفون مقاف من الطائفة الأولى، ثم تتم الطائفة الأولى لنفسها الركعة الباقية. ها اقرأ الحديث، اقرأ الحديث وهذا يكفي إعادة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ها؟ وضحت؟ تعيد تصويرها. إذا كنت قائد مثلا أمير جيش ماذا تصنع به؟ تقسمه قسمين، قسم وجاه العدو وقسم معك، يصلون معك ركعة وتسجد سجدتين ثم ينصرفون من غير أن يتموا ويقفون مكان الطائفة الأخرى ثم تأتي ويصلي بهم ركعة ويسجد سجدتين ويسلم، فيتمون لأنفسهم ثم يذهبون ويقفون مكان الطائفة الأولى وتتم كل واحد منهم لنفسه ركعة الأولى. لا يسلمون. نعم، ما ذكر في الحديث أنهم يسلمون، إنما في آخره فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. نعم، يشمل الطائفة الثانية والطائفة الأولى بعد ما يأتي هؤلاء ويقفون مصفهم. أه؟ لا يحتمل يعني أنهم انصرفوا مكان، قال لأنه قال هنا انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، ما قال انصرفوا على الإطلاق، انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. نعم يا شيخ. أي على كل حال صلاة المغرب تجمع مع صلاة العشاء والوقت واسع، إنما هذا في الصلاة الثنائية مثل ما ذكرت، وإذا دام الخوف إلى صلاة المغرب فيصلون المغرب ثلاثة، يصلون المغرب ثلاثة، أي يصلون مع الإمام ركعتين ثم ينصرفون ويأتي الذين لم يصلوا فيصلوا ركعة واحدة. أي نعم، ثم يتموا لأنفسهم ركعتين ثم ينصرفون مكان تلك الطائفة وتتم لنفسها ركعة واحدة، كل منهم يتم صلاته. أي نعم. الثالث حديث حذيفة، تقرأ يا شيخ محمد؟ هذه صفة من صفات صلاة الخوف، لكن الذي اختاره الإمام أحمد وهو واضح إيه؟ الأولى يعني ها متفق عليه. نعم، وحتى هذه متفق عليه، الثانية متفق عليه، لكن الأولى يعني أوضح وأسهل، يقسمهم قسمين فتصلي طائفة ركعة وتتم لنفسها ها ويبقى قائما ثم تنصرف، أتمت لنفسها ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي معه ركعة، فإذا جلس يبقى جالسا فتتم، يتمون لأنفسهم ركعة، ثم إذا انتهوا يجلسون ويتشهدون ويسلموا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إنما الأعمال بالنيات، هو في عمل بلا نية؟ ما في عمل بلا نية. كيف النية؟ النية يؤدون الصلاة، يؤدون الفريضة. كيف نويت الفارق؟ أي لا، بينوي أنه تمت صلاته، إذا تم لنفسه تمت صلاته ويسلم وينصرف، ما ينوي المفارقة. صفة صلاة الخوف لها أحكام. أي نعم، صفة صلاة الخوف لها حكم، لها حكمها في نفس الموضوع. لا في نفس الموضوع. نعم، اقرأ يا شيخ، تقطع علينا الدرس. نعم، على كل حال اللي في سورة النساء محتملة، أقول محتملة لكل الوجوه التي لكل الوجوه الستة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ يا شيخ. ثالث حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثعلبة ابن دهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يعني سعيد بن العاص كأنه هو القائد، إيه هو الأمير. نعم، فقال حذيفة أنا. فقال حذيفة أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود رقم 1246. يعني كل منهم اكتفى بركعة واحدة، كل منهم اكتفى بركعة واحدة، للنبي ركعتين اللهم صل وسلم عليه، ولكل منهم ركعة واحدة. هنا رواه أبو داود برقم 1246 والنسائي برقم 1530 واللفظ له للنسائي. نعم. وإسنادهما صحيح. ومثله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد. بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه النسائي برقم 1533 بإسناد صحيح. أي نعم. الله أعلم أن الصفات الست جاءت مختلفة بحسب اختلاف حالات الخوف، يعني بحسب، يعني الخوف أحيانا يكون شديد وأحيانا يكون غير شديد، فلكل حالة يعني الصلاة التي تناسبها. ولهذا إذا اشتد الخوف الصلاة ركبانا رجالا وركبانا، يومي إيما ويمشي. هنا إذا اشتد الخوف وسيأتي، لكن يبدو لي أن تعدد هذه الصفات بحسب يعني حالات الخوف، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. وهنا الفصل لقائد يعني أمير المسلمين في الجيش، إذا رأى أي صفة أو أي حالة تناسب حالتهم يفعلها ولا يعترض عليه. الرابع يا شيخ ياسر. الصفة الرابعة حديث جابر رضي الله عنه، وفيه فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. رواه البخاري برقم 4136 ومسلم برقم 1949 وعند النسائي برقم 1552. عنه بلفظ أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة، يعني عن جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وهذه سهلة. أي نعم، لكن بحسب يعني حالة الخوف. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في خوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. رواه النسائي برقم 1551 وهو حديث صحيح. وقوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يعني أن الأوليين فريضة والأخريين نافلة. أي نعم. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة يا شيخ محمد. الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الوجه الخامس يعني. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله يعني هالمرة كبروا جميعا ظهورهم إلى القبلة، طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، يعني ليسوا مستقبل القبلة إحدى الطائفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مستقبل القبلة. كبر لما كبر كبروا جميعا، أين فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو. نعم. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه. نعم. ثم سجد وسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. رواه أبو داود برقم 1240 والنسائي برقم 1543 واللفظ له بإسنادهما وإسنادهما صحيح. هذه فيها يعني تصورها فيه صعوبة، يعني كيف نصور هذه الحين؟ القبلة هكذا أو جهة؟ نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وطائفة معه خلفه مستقبل القبلة، وطائفة جعلوا ظهورهم جهة القبلة مستقبلين للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. فكبر وكبروا جميعا، كبر وكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه يعني من خلفه. ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه يعني من خلفه، والآخرون قيام ظهور مقابلين للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهورهم جهة القبلة مقابلين للنبي والعدو من خلف النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. والآخرون قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، يعني ما يضر التحرف هذا، فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو وصارت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فركعوا وسجدوا لوحدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، اللي خلفه واللي يقابلونه. نعم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. واضح يعني. طيب، الصورة السادسة يا شيخ، يا شيخ ياسر. السادس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الوجه السادس، لما يقول سادس يعني من ستة أوجه أو سبعة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي. أي هذا في حالة إذا كان العدو بينهم وبين القبلة. شوف المسألة، يعني صلاة الخوف اختلفت وجوهها باختلاف موقع العدو وشدة الخوف. نعم. والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه سجد، أما الصف الذي خلف لم يسجد، وقف يحرس. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي. هذه عسكرية أعظم من نظم العسكرية، هذا نظام. نعم، تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء. نعم. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، هذا التكتيك. نعم، حربي. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. رقم 1945. نعم، رقم 1945. طيب، الوجه السابع، قال 6 أو 7، الوجه السابع يا شيخ. الوجه السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. رواه مسلم برقم 1500. يعني يكتفون بركعة. ركعة. نعم. وصلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 421. يعني ظاهره أنه حتى الثلاثية يكتفى بركعة. نعم، إذا كان الخوف شديد. نعم. وصلاة الخوف في الحضر تفعل في الحضر والسفر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 421: وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر. والحجة للجمهور قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلم يقيد ذلك بالسفر، والله أعلم. أي في فرق، يعني صلاة الخوف إذا حصل خوف في الحضر أو في السفر تصلى صلاة الخوف، يعني ما تقيد بالسفر، ما تقيد بالسفر. وصلاة الخوف لها حكم آخر غير حكم صلاة السفر. نعم. قوله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. يعني إذا ما تمكن المتابعة لا تجوز صلاة الخوف جماعة، كل يصلي لنفسه. أين إذا اشتد الخوف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صليت بأي صفة من الصفات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اشتد الخوف ولم يمكن أداؤها جماعة صلوا رجالا أو ركبانا، لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولما في صحيح البخاري برقم 4535 عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه بعد وصف صلاة الخوف: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لا يقول هذا بالرأي، لا يقول عبد الله بن عمر هذا أو يذكر هذا برأيه. ها؟ نعم، بل يعني قال مالك قال نافع. نعم، إيه هذا عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا أقوى الأسانيد. هذه صلاة الخوف وما يعني صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله نكتفي بهذا. ووقفنا على باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة يكون موضوع درس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم كل خير وأن يستعملنا وإياكم بطاعته وفيما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.